من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين. حياكم الله شيخ سعد. ومن ضمن الأسئلة التي وصلت عبر جوال البرنامج، هذه الأسئلة من الأخ أبو عبد المجيد، يقول: هل إذا كان الرجل طويل الشعر وأراد العمرة يكتفي بأن يأخذ بعض رأسه قدر أنمله، أو أن يعمم ذلك على جميع رأسه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المطلوب من المعتمر بعدما يطوف ويسعى أن يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ولكنه إذا أراد أن يكتفي بالتقصير فلا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع شعر الرأس، ولا يجزئ أن يأخذ شعيرات من بعض جوانبه، لأن هذا لا يصدق عليه معنى التقصير لغة ولا شرعا. فلا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من أنهم بعد فراغهم من العمرة يأخذون شعيرات من الجانب الأيمن وشعيرات من الجانب الأيسر وشعيرات من الخلف، هذا لا يجزئ، فلا بد أن يكون التقصير يعم جميع الشعر. ولذلك فالأحسن في هذا أن يستعمل المكينة، مكينة الحلاقة في التقصير، ويجعله على أي رقم يريد، يجعله مثلا على رقم 2 أو 3 أو نحو ذلك، فيضمن بهذا شمول التقصير لجميع الشعر. أو أنه يتأكد من شمول التقصير بجميع الشعر بالمقص ونحوه. المهم أنه لا بد من التحقق من هذا، من أنه قد شمل التقصير جميع شعر رأسه. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. سؤال الآخر أيضا في الحج والمناسك، يقول: رجل يريد الحج بزوجته، ونعلم أن تسعيرة حملات الحج قد تكون غالية، فهل يكون ذلك عذرا في عدم الاستطاعة؟ إذا كان لا يستطيع ولا زوجته تستطيع الحج مع الحملة أو المؤسسة أو الشركة المناسبة لمثلهما، فإن هذا يعتبر عذرا، لأن الله عز وجل إنما أوجب الحج على المستطيع، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر الفقهاء السابقون الاستطاعة بملك الزاد والراحلة. وفي وقتنا الحاضر الاستطاعة هي أن يستطيع دفع أجرة حملة أو شركة حج مناسبة لمثله. فإن كان لا يستطيع أن يدفع أجرة هذه الشركة أو الحملة المناسبة لمثله، فإنه لا يجب عليه الحج في هذه الحال، ولا يجب عليه أن يتكفف ويذهب بنفسه، لأن هذا فيه حرج، لأن هذا فيه حرج كبير. ثم أيضا لا يستطيع الحصول على التصريح، على تصريح الحج، إلا عن طريق حملة. صحيح. ولهذا فإذا كان لا يستطيع الحج عن طريق حملة فيعتبر غير مستطيع. نعم، أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. أولى اتصالات هذه الحلقة من الزلفي، الأخ عبد الله، تفضل. عبد الله. سمعنا من الهاتف يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ هل تكون طيبين؟ خير، تفضل بسؤالك يا عبد الله. شيخ سؤالي يقول أنا مؤذن مسجد وبعض الأحيان يوكلني الإمام أم المصلين في الصلاة. إذا سلمت على اليمين ثم سلمت اليسار بعض المؤمنين يقوم إذا سلمت، هل هذه صلاة تنقلب إلى نافلة أم ماذا الحكم؟ بارك الله فيك يا شيخ. طيب سؤال آخر عبد الله. بس بارك الله فيكم وفيك. يسأل عن من يسلم مع الإمام بعد تسليمه الأولى، هل يعتبر بهذه الطريقة فارق الإمام وقد يؤثر على قبول صلاته أو لا؟ أولا ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة، والسنة في هذا هو ألا يسلم المأموم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، هذه السنة في هذا. لكن لو أن المأموم سلم بعد تسليم الإمام من التسليمة الأولى فإن صلاته صحيحة على القول الراجح، إن صلاته تصح على القول الراجح، وذلك لأن التسليمة الثانية ليست واجبة أرجح أقوال أهل العلم، وإنما التسليمة الأولى هي التسليمة الواجبة، وإن كان في المسألة خلاف، ولكن هذا هو الأقرب. وعلى هذا فصلاته صحيحة، ومع هذا فالذي ننصح به ألا يسلم المأموم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية. أحسن الله إليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. من الرياض الأخ أبو راشد، فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يسلمك. فضل. المرأة إذا حجت مع رفقة مأمونة هل تأثم سواء وجدت المحرم أم لم تجد؟ طيب. السؤال الثاني. طيب محرمها يرفض الحج بها؟ لا، مثل الخدم أحسن الله إليكم. أي نعم. طيب السؤال الثاني، متى يكون قول الصحابي حجة؟ طيب السؤال الأخير، تغيير النية في الصلاة من فرض إلى نفل معين أو من نفل معين إلى فرض، هل تؤثر على صحة الصلاة أم لا؟ أحسن الله عليكم وإليك. شكرا جزيلا الأخ براشد من الرياض. اسمع إجابة الشيخ. يسأل عن حج المرأة مع رفقة مأمونة، وهو يقول مثل بعض الخادمات التي يأتينا إلى المملكة ليس معهن محرم، فهل يجوز لها أن تذهب مع رفقة مأمونة لكي تؤدي مناسك الحج؟ نعم، أولا السنة للمرأة إذا أرادت أن تحج أن تحج مع محرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي قد اكتتبت في غزوة، فقالها نعم، فقال رجل يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. هذا يدل على تأكد المحرم بالنسبة للمرأة، ولكن إذا لم يوجد المحرم، إذا لم يتيسر المحرم للمرأة وكان الحج حج فريضة، فهل نقول إن هذه المرأة غير مستطيعة؟ أما إذا لم تجد رفقة مأمونة فهي غير مستطيعة، لكن إذا وجدت هذه المرأة الرفقة المأمونة فهل لها أن تحج مع هذه الرفقة مثل الخدم، مثل ما ذكره الأخ السائل من الخادمات؟ نعم. فهل لهن الحج مع الرفقة المأمونة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تحج مع بدون محرم ولو مع الرفقة المأمونة، وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة. والقول الثاني أنه يرخص في هذا، إذا وجدت الرفقة المأمونة فإنه لا بأس أن تحج المرأة مع الرفقة المأمونة ولو بدون محرم، ما دام أن الحج حج فريضة، وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، واختاره أبو العباس بن تيمية جمع محققين أهل العلم، لكن لا يتوسع فيه، وإنما يكون في حالات خاصة كما في حالات الخدم مثلا، فإن هذه المرأة الخادمة لو لم تحج لربما لم يتيسر لها الحج من بلادها، إن عدد المسلمين الآن كبير جدا، عدد المسلمين يزيد على 1.5 مليار، ولا يحج الآن كل عام إلا أقل من 1%، يعني لو حج 1% وصل عدد الحجاج إلى 15 مليونا، بل حتى لا يحج ولا 0.5%، لأنه لو حج 0.5% لكان عدد الحجاج 7.5 ملايين، فنسبة من يحج من المسلمين قليل، فكون هذه المرأة ترجع إلى بلادها نسبة أنها تأتي للحج مرة أخرى نسبة يعني ضعيفة أو قليلة، فكونها تغتنم وجودها في هذه البلاد وتحج مع الرفقة المأمونة، الذي يظهر الله أعلم أن هذا هو الأرجح، لأن المصالح المترتبة على حجها أعظم من مفسدة حجها بدون محرم، ونحن قد اشترطنا أن تكون مع رفقة مأمونة. ومما يدل لهذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر حججنا بدون محرم، وهذا في صحيح البخاري، وأيضا هناك أدلة أخرى ربما لا يتسع المقام لذكرها، وكما ذكرنا أن هذا مذهب جماعة من الفقهاء واختيار بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في حدود ضيقة في حالة المرأة التي لا يتيسر لها المحرم وفي حج الفريضة خاصة، أما المرأة التي يتيسر لها المحرم فإنها لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، على أن مثل هؤلاء الخادمات أيضا ليس لهن الحج إلا مع وجود الرفقة المأمونة الموثوق بها. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. السؤال الثاني يقول: متى يكون قول الصحابي حجة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين، والخلاف فيها مبسوط في كتب أصول الفقه، ولكن باختصار الصحابة إذا اتفقوا على قول فاتفاقهم هذا حجة، لأنه يكون إجماعا، يكون إجماعا، وإذا اختلفوا فيما بينهم فليس بحجة، لأنه ليس بقول بعضهم أولى من قول الآخر. وأما إذا قال الصحابي قولا ولم يعرف عن غيره خلاف في المسألة فهل يعتبر حجة أم لا؟ هذه محل خلاف بين الأصوليين، والقول الراجح والله أعلم أنه إذا اشتهر قول الصحابي فإنه يكون حجة، إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، لأنه يكون كالإجماع السكوتي. أما إذا لم يشتهر قول الصحابي فجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة، وذلك لأنه ليس من مصادر التشريع، ولكنه يستأنس به، يستأنس به عند الترجيح بين المسائل الخلافية ونحو ذلك، ففي هذه الصورة ليس بحجة على القول الراجح لكنه يستأنس به. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. السؤال الأخير يقول: تغيير النية من فرض إلى نفل معين أو مطلق؟ تغيير النية من فرض إلى نفل مطلق لا بأس به إذا وجد حاجة أو مصلحة، ومن أمثلة ذلك أن تفوت إنسان الصلاة مع الجماعة فيأتي للمسجد ويصلي وحده ثم يسمع بوجود جماعة تقيم الصلاة، فإنه يقلب صلاته من فرض إلى نفل مطلق، يقلب صلاته مثلا إلى ركعتين وينوي بها أنها نفل مطلق، ثم يذهب ويلتحق بالجماعة التي تصلي حتى يضمن أجر الجماعة. وأما قلب الفرض إلى نفل معين فإن هذا لا يصح، لأن النفل المعين لا بد له من نية من أول الصلاة، وهكذا قلبه من نفل معين إلى نفل معين أيضا لا يصح، لكن لو أراد أن يقلبه من نفل معين إلى نفل مطلق فلا بأس. وأما إذا أراد العكس أن يقلبه من نفل مطلق إلى نفل معين فإنه لا يصح. هذه المسائل فيها تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل المتصل الثالث معنا في هذه الحلقة من الرياض، أبو عائشة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأستاذ فيصل بن جديان، كيف حالك؟ الله يسعدك، شكر الله لك هذا البرنامج الطيب. ولك الله يحفظك. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك بالخيرات، وجزاك الله كل خير على ما تقدمه في ميزان حسناتك إن شاء الله. اللهم آمين، ومساك الله بالخير والعافية. فضيلة الشيخ، حدثنا عن صلاه الحج. هناك من يسحب الحملة من غير من لا يريد الحج، فهل حكم حكم الحاج من جمع الصلاة أو قصرها؟ السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، نشاهد بعض المسلمين يكتفي بالوقوف في عرفة ثم يعود إلى بيته، ما المقصود بالحج عرفة وبارك الله فيكم؟ يعني يرجع من نفس اليوم، من يوم عرفة؟ الله ما شاء الله، أبو عائشة يعطي الأسئلة ويمشي. طيب، السؤال الأول شيخنا لأبي عائشة يقول غير الحاج من يذهب مع الحملات هل يعتبر مسافرا ويقصر ويجمع، وكذلك في يوم عرفة يجمع صلاة الظهر والعصر أم لا؟ غير الحاج هو كالحاج في أرجح أقواله للعلم، وهو قول جمهور الفقهاء، فلا فرق بين الحاج وبين غير الحاج، لأن العلة في ترخص الحاج ليست النسك، وإنما العلة هي السفر، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وبناء على هذا لا يختلف غير الحاج عن الحاج. فإذا كان مثلا من أهل مكة فليس له القصر وليس له الترخص ورخص السفر، لأنها قد اتصلت الآن مكة بالمشاعر. وإذا كان من غير أهل مكة وكانت المدة الإقامة ليست طويلة، فإنه يترخص برخص السفر كالحاج. إنما يختلف غير الحاج عن الحاج على قول من قال من أهل العلم بأن علة قصر الحاج هي النسك، هذا هو الذي يختلف فيه الحاج عن غير الحاج. وأما بناء على القول الراجح وهو قول جماهير الفقهاء، وهو أن العلة هي السفر، فلا فرق بين الحاج وغير الحاج. نعم. أحسن عليكم مباركة في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك، الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول شيخنا، البعض الآن طبعا يدفع قيمة الأضحية لبعض المكاتب الموجودة الآن قريبة من الحرم، طبعا صعوبة شراء الهدي وذبحه بنفسه. الأضحية أو الهدي؟ الهدي. طيب، لكن البعض شيخنا الآن يحج مفرد وهو يقدر على القران ويقدر على دفع الهدي، ويقول لا أعلم متى تذبح ومتى وهل تؤخذ، هل مجرد ما يدفع شيخنا تبرى بذمته بذلك كأنه ذبح؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخنا، المرأة إذا كانت تملك قيمة الحملة لنفسها ولكن لا تملك قيمة أن تأخذ معها محرم، هل الآن يسقط عنها الوجوب إذا كانت لا تملك المال الذي تحجج معها محرم؟ طيب، سؤال آخر. طيب، وإليك شكرا للأخ أبو عبد الملك. سؤال الأول شيخنا يقول البعض في الهدي يدفعه للمكاتب، والمكاتب هذه تتكفل بأن تذبح في الوقت المحدد، البعض قد يتحرج من ذلك ويدع الأنساك الأفضل ويحج مفردا لخوفه من أن هذه الهدايا لا تذبح في وقتها. الأفضل أن يختار النسك الأفضل وهو التمتع ثم القران، وألا يلجأ للإفراد لأجل ذلك، وهو إذا وكل هذا المكتب أو هذه الجهة المسؤولة عن ذبح الهدايا برا ذمته إن شاء الله، وانتقلت إلى ذمة القائمين على هذه المكاتب وهذه الجهات. وإن تيسر أن يذبح بنفسه أو يوكل مثلا أحدا يذبح، فهذا هو الأكمل والأفضل، وأن يأكل ويتصدق من هذا الهدي كما قال ربنا عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن إن لم يتيسر هذا وأراد أن يوكل هذه الجهات فلا حرج عليه، ونصحه بأن لا يعدل إلى الإفراد لأجل ذلك، لأنه بالتمتع يحصل على أجر عمرة وحج، وهكذا أيضا بالقران وإن كان أدنى في الفضل من التمتع. أفضل الأنساك هو التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي لكنت متمتعا. لكنه عليه الصلاة والسلام إنما كان قارنا لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي يتعين في حقه القران. نعم، أحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول: إذا كانت المرأة تملك قيمة ما تحج به ولكن لا تملك ما يكون للمحرم، هل يجب عليها في ذلك الحج ودفع مال المحرم أو أنه يسقط عليها الوجوب؟ لا يجب عليها الحج حتى تملك ما تحج به وما تحجج به محرمها. لكن لو تبرع محرمها بأن يحج معها من ماله يلزمها الحج في هذه الحال. أما إن أبى محرمها إلا بأن تدفع له أجرة الحج ولم تجد، فإنها تكون غير مستطيعة. فالمرأة إذا لابد أن تكون قادرة على أن تحج بنفسها، وقادرة أيضا على تحجيج محرمها معها، إلا أن تبرع محرمها بأن يحج بنفسه من ماله. نعم. طيب شيخنا، إذا كان المحرم لا يريد أن يذهب معها وحاولت وهو ليس لديه عذر واضح في ذلك، فهل يسقط بذلك عنها الحج؟ المحرم لا يجب عليه أن يحج معها، ولو كان زوجها ولو كان أبوها أو ابنها، لأننا لو أوجبنا على المحرم أن يحج مع المرأة لا أوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة. لكنه ينبغي له، هذا من الإحسان ومن حسن العشرة إذا كان زوجا، ومن صلة الرحم إذا كان أبا أو كان ابنا أو أخا، لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن يحج بموليته. لكن لو تيسر، يعني لو أن هذه المرأة لم يتيسر لها محرم، فإنها تكون غير قادرة ولا يجب عليها الحج. لكن لو أرادت أن تحج مع رفقة مأمونة فعلى الخلاف الذي ذكرناه في مقدمة الحلقة. نعم. أحسن إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، أبو معاذ، تفضل. تفضل معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. سؤالين للشيخ لو سمحت. تفضل. الأول بالنسبة لمن عزم الحج إن شاء الله هذه السنة، فنصيحة الشيخ يعني لبعض الأمور التي قد تعين إن شاء الله وتوفق المسلم في أن يعين الله في أن يكون حجه مبرور وأن ييسر له يعني استغلال أوقاته يعني في هذا الحج. السؤال الآخر في موضوع الفئة هاء في ميناء، هل يعني هل له وجه من يقول أنها خارج ميناء أو كذا؟ يعني هل يعني يجد بعض الحجاج في أنفسهم شيء من الحرج والتردد، أم هذا لا أصل له في العمل يعني، وأنها دا تعتبر إن شاء الله يعني حج سليم ولا في أي شبهة؟ طيب تسمع الإجابة أبو معاذ. أبو معاذ يسأل ويريد توجيهها منكم شيخ سعد لمن عزم على الحج في هذه السنة، وما هي الأمور التي تعينه لأن يكون حجه مبرورا بإذن الله عز وجل ويستغل وقته في كل ما فيه نفع؟ أولا عليه إخلاص النية لله عز وجل أن يريد بهذه الحجة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يريد بذلك رياء أو غيره من أمور الدنيا. وعليه كذلك أن يتفقه في مسائل الحج ويبدأ من الآن يقرأ عن الحج ويستمع للأشرطة ولكلام أهل العلم في أحكام الحج ومسائله، حتى يأتي بهذه العبادة كما أمر ربنا عز وجل. وعليه أيضا أن يختار الرفقة الصالحة التي يكون فيها أهل علم وطلبة علم يرشدون الحجاج ويبينون لهم ما يشكل عليهم. وكذلك أيضا ينبغي أن يحرص على اتباع السنة ما أمكن. فعلى سبيل المثال عندما يرمي جمرة العقبة ويريد أن يحلق رأسه، هو الآن مخير بين الحلق وبين التقصير، فينبغي له أن يختار الحلق، لأن الحلق هو الأفضل، لأن الحلق هو الأكمل، ولأنه هو السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا. ولو أنه اختار التقصير فلا حرج عليه، لكن حتى يكون حجه مبرورا ينبغي أن يحرص على الأكمل وعلى الأفضل وعلى اتباع السنة ما أمكن. وأيضا عليه ينبغي له أن يحرص على روح عبادة والخشوع والخضوع في تلك الأماكن وتلك المشاعر، وبخاصة في يوم عرفة عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتفرغ للدعاء بحضور قلب وخشوع وانكسار. إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس تقريبا قرابة 5 أو 6 ساعات انقطع عليه الصلاة والسلام وتفرغ للدعاء تفرغا تاما، لم يشتغل بأي عمل آخر، بل بقي رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو. ينبغي الحاج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولاحظ على بعض الحجاج وبخاصة في الأماكن الفاضلة في مثلا في يوم عرفة، في عرفة يشتغلون إما بالنوم وإما بالسواليف وإما بأمور يمكن تأجيلها. فحتى يكون الحج مبرورا ينبغي أن يحرص على السنة. فإذا كنت في هذه الأماكن الفاضلة فينبغي أن تشتغل بالذكر وأن تشتغل بالدعاء وأن تحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم وبارك في علمكم. سأل عن فئتها في ميناء. الفئات طبعا تبتدأ من ألف القريبة من الجمرات، ثم تكون مثل فئتها على أطراف ميناء وربما خارج ميناء. هل يقول هل يعتبر من يكون هناك قد بات في ميناء وأن حجه صحيح بإذن الله؟ فئتها هي تكون في أول مزدلفة لكنها تأخذ حكم ميناء باعتبار أن ميناء امتلأت الآن بالحجاج، ولا حرج في أن يختار الحاج فئتها باعتبار أن ميناء قد امتلأت الحمد لله وأجره تام والحمد لله، ولا يلزمه أن يخرج من وخيمه في أول مزدلفة إلى ميناء لكي يبيت في ميناء، لا يجب عليه ذلك لأنه بامتلاء ميناء أصبحت فئتها في حكم المبيت بميناء والحمد لله. الحمد لله. صلى الله عليكم وبارك في علمكم. من مكة إدريس، تفضل إدريس بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف حالك الشيخ؟ لدي سؤال. تفضل. رجل أصيب بشلل نصفي ويريد ابنه أن يعتمر عنه عمرة الفريضة، فهل له أن يعتمر عن والده أم يجب على الوالد أن يعتمر حسب استطاعته؟ طيب هو حج حال الفريضة؟ لا لم يحج لم يحج ولم يعتمر. نعم. وهو الآن يستطيع أن يذهب بمشقة أو لا يستطيع أصلا؟ هو أصيب مؤخرا قد يتماثل للشفاء، فنريد تفصيل مبسط من الشيخ إن كان هل طيب. يتماثل للشفاء. نعم. طيب سؤال آخر. لا شكرا. طيب. تسمع إجابة الشيخ، تفضل شيخنا. نعم، ما دام أنه لا يستطيع أن يحج بنفسه بسبب هذا الشلل فإنه حينئذ لا بأس أن ينيب ابنه في أن يحج عنه، بل إنه إذا كان مستطيعا الحج بماله فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه. ومما يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فقولها أدركت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، هذا يدل على وجوب الحج على من قدر على الحج بماله وعجز عنه ببدنه، وأنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه. فبالنسبة لهذا الرجل إذا كان قادرا على الحج بماله يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، وإذا وجد من يتبرع عنه والأخ السائل ذكر أن ابنه سيتبرع بالحج عنه فإنه حينئذ ينوب عنه ونيابته هنا صحيحة سواء في الحج الفريضة أو في عمرة الفريضة. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل من الرياض اتصال من الأخ خالد. فضل يا خالد. معنا خالد. طيب ذهب المتصل خالد. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج شيخنا، أحد الأخوة يقول هل يجوز لي أن أحج عن والدي الغير مقتدر صحيا على الحج بتاتا علما بأني أسكن في السعودية وقد أديت حجة الإسلام قبل 10 سنوات ووالدي خارج المملكة، ويقول هل لي يجب أن لا يكون علي دين أنا وأنا أحج عن أبي؟ هذا الإجابة عن هذا السؤال كالإجابة عن السؤال السابق. نقول الأخ الكريم ما دام أن والدك لا يستطيع أن يحج بنفسه فلا بأس أن تحج عنه وأنت مأجور على ذلك، وهذا يدخل أيضا في البر بالوالد لأنه يدخل السرور على أبيه، يدخل عليه سرورا عظيما وفرحا كبيرا بأن ولده قد قام بالحج عنه، فيدخل هذا في بر الوالدين فأنت مأجور على هذا. وأما بالنسبة للدين فلا حرج عليك أن تحج عن والدك لأنك إنما تحج عن والدك وليس عن نفسك، لكن إذا كان هذا الحج يحتاج إلى نفقة فسداد الدين الحال هو أولى من الحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع والدين يجب عليك أن تسدده، فينبغي أن تقدم سداد الدين الحال على الحج عن والدك. لكن لو أذن الدائن في أن تحج فلا حرج، فتتحلل من الدائن وتطلب منه أن يأذن لك في أن تحج عن والدك، والغالب أن الدائن في مثل هذه الأحوال أنه يأذن ولا يمانع غالبا. نعم أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. عاد لنا الأخ خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزا الله الجميع خير الجزاء. آمين وياك. عندي 3 أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، هل الحلول التي جاءت للإسلام مثلا كتحرير الرغبة في الغفل الخطأ، هل مثل هذه الحلول تعود في للمسلمين في المستقبل إن شاء الله؟ طيب. والسؤال الثاني، لو حصل زواج وحصل حمل بعد 6 شهور من الزواج، مش حصل حمل، وضعت المرأة بعد 6 شهور من زواجها، هل مثل هذا الابن ابن زنا؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث قول الله عز وجل في هنا آخر آية، ألا في سورة يونس أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني معنى هذه الآية؟ طيب في شيء معين في الآية تسأل عنها أو تريد تفسير الآية كاملة؟ البرنامج للفتاوى وليس للتفسير. لا، أتنبؤون الله بما لا يعلم، معنى هذه الآية أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات وفي الأرض. طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة من الشيخ. شيخنا يقول إذا كان المولود بعد 6 أشهر، هل بعد 6 أشهر من الزواج هل يعتبر هذا طفلا شرعيا؟ نعم، يعتبر طفلا شرعيا وينسب لصاحب الفراش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فما دام أن هذه المرأة أنجبت هذا الطفل بعد مضي 6 أشهر فهو طفل شرعي وينسب لهذا الزوج. نعم أستاذنكم شيخنا، نحن في آخر الحلقة نريد أن نستقبل اتصال الأخير ونعتذر من الأخ خالد أو من يسأل عن تفسير آية والبسط فيها، ونحن في برنامج للفتاوى وخصوصا فتاوى الحج هي ما نقدمها على غيرها من الفتاوى. أستاذنكم شيخنا في استقبال المتصل الأخير الأخ عبد الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمعك الشيخ تفضل. حياك الله. الآية في الآية يقول إلا ما ذكيتم أو ما ذبح على النصب، نحن المذكة هذه ما نأكلها ونتكزز منها، تعرف معنى المذكة؟ المذكة هي اللي يعني تكون بين الحياة والموت، لكنها تذبح. هي لكن نحن نتكزز منها يا فضيلة الشيخ. لا طيب. قصدهم شيخنا التي تحلل تكون مريضة وتشرف على الهلاك وتحلل بالذبح، وربما نعم. ربما تكون العيد لما يكون العيد يوقع من مكانه وكذا وكذا، ما أدري بشينا كلنا نحن. طيب طيب عبد الله. طيب السؤال الثاني ما السؤال الثاني، وإنما أخوي لو الشيخ يكلمني أتكلم معه تحت الهواء عشان عندنا بقية من مفردات اللغة العربية ربما نكون إحنا فيها. عبد الله عبد الله تكلمنا معك في الحلقة الماضية عن أن المفردات هذه والمعاني لابد أن تتفق مع ما أتى به العلماء في التفسير، وأن لا يفسر القرآن بمعرفتنا أو بما تعرفنا عليه. لكن عندنا قد اللغة العربية. استمعت أمس لحلقة الأمس والقارئ والمعتر نعم هو نفسه أيوه نعم نعم خالد أي وضحنا القارئ والمعتر وأنها لا تتفق مع ما هو معروف عندكم. أنا معروف عندكم وأنا غير صحيح. لكن عندنا كثير من مفردات اللغة العربية كثيرة جدا يا فضيلة الشيخ، وأنا قلت أتكلم معك تحت الهواء علشان مواضيع كثيرة. طيب طيب شكرا للأخ عبد الله. سأل عن المذكاة يا شيخنا عندما لما ذكيتهم، يقول أن لدينا من يتقزز من ذلك، هل هذا التقزز وعدم الأكل مما يذكى ويسمى عند البعض المحلل الذي قبل أن تشرف على هلاك البهيمة تذبح، فهم كأنهم يتقززون من ذلك، تقززهم هذا هل يعتبر فيه شيء؟ المذكات أباحها الله عز وجل حتى ولو أنها شارغت على الهلاك ثم أدركها الإنسان وقام بتذكيتها، لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم، فقوله إلا ما ذكيتم يدل على أنه إذا أدركت هذه الذبيحة وذكيت فإنها تكون حلالا، وكون الإنسان يتقذر من أكلها أو لا يحب أكلها لا حرج عليه في هذا، لا حرج على الإنسان في هذا، لكنه لا يعتقد حرمتها ولا يحرمها على الآخرين. فرق بين كون الإنسان يقول هذه حلال ولكن نفسي لا تشتهيها وبين أن يحرمها على الآخرين. الإشكال هو التحريم على الآخر، ليس الإنسان محرم ما أحل الله، أما كون نفسه لا تشتهي هذا المأكول أو هذه الذبيحة أو هذا الطعام فلا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للأكل من الضب قال إني أجد نفسي تعافه إنه ليس بأرض قومي، فلا يلام الإنسان على كون نفسه تعاف هذا الشيء ولا تشتهيه أو تأباه، لا حرج عليه، لكن المهم هو ألا يحرم هذا على الناس. أحسن عليكم وبركة في علمكم. السؤال الأخير الذي وصلنا عبر جوال البرنامج، الأخت أم ريان تقول هل يجوز لي أن أضع الزكاة في شراء علب من الماء وأضعها في المسجد؟ هذه العلب من الماء لا تختص بالفقراء والمساكين وأهل الزكاة صحيح. وإنما يشرب منها الجميع، يشرب منها الفقير وغير الفقير، ولذلك ليس لك أن تشتري ماء وتضعينه في المسجد وأنت لا تضمنين في أنه لا يشرب منه إلا أهل الزكاة، ليس لك ذلك، وإنما الزكاة تكون للمصارف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة. فوضع الماء في المساجد من الزكاة هذا يترتب عليه أنه يشرب من هذا الماء من ليس من أصحاب الزكاة، فليس لك إذن أن تفعلي ذلك. أسأل الله لكم فضل الشيخ وبارك في علمكم، نشكركم في ختام هذه الحلقة أن أجبتم على أسئلة الإخوة المتصلين وكذلك الذين أرسلوا لنا عبر جوال البرنامج، شكرا جزيلا. وشكرا لكم والإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم غدا بإذن الله عز وجل عند تمام الساعة الخامسة مساء. هذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة وليد النومان، ومن مذيعها الزميل أحمد الشدي، ومن التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. هذه تحية معطرة من زميلنا منفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومن مخرج البرنامج محمد بن سعد فرشان، وهذه تحية من محدثكم فيصل من جديان العتيبي، حتى الملتقى بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج، فتاوى الحج.